ونرجع للحاشية بتاع الشيخ الفوتي ونقول قوله وكلمه في صفحة 59 آخر ذكر في الكوتي قوله وكالماهية والتشخص عند القائل أي الماهية والتشخص المبحوثان في الأمور العامة ليس إلا ما يغاير الوجود حيث قالوا الماهية من حيث هي من حيث هي يقول بقى الماهية يعني الوجود لا موجود ولا معدوم وإن التشخص جزء من الشخص الموجود في الخارج وجزء الموجود موجود فلا يكونان من الأمور العامة من الثلاثة كده لا يكونان هو تشخص الماهية تشخص التمحي أو ما نسميه من الأمور الشاملة للثلاثة إلا عند القائل بالتغاير واضح بس حد يتحفظ فاندفع البحث المشهور من أن الماهية والتشخص يسبقان على الواجب سواء كان وجوده وتشخصه عين ماهيته أو غيرها ماهيته عينه بس هنا احتاج يعني أو غيرها وأما ما قيل في الجواب من أن الماهية تطلق على الحقيقة الكلية هي لا تكون إلا في الأزهار ولذا قيل الماهية تدل على الكلية التزاما يعني من قبل دلالة التزام وهي منتفية في الواجب واضح أنه شخص واحد ما فيش معنى كل فليس بشيء كلمة إله هو اللي كل لكن الله مش كل فليس بشيء لأن ذلك يعني كلامهم ده يجري في الماهية المعنى الأول اللي هي المنطقية لا يجاب به عن السؤال بما هو وهو مصطلح المنطقيين يعني مصطلح المنطقيين في الماهية الماهية عندهم كده كل ما يجاب به عن السؤال بما هو حتى لو كان تحت جنس تحت نوع حتى لو كان جنس أعلى وهذا تعرفه ويتم الجواب على ما هو الشيء يجهد ما هي لكن ما هي عند النظار أو المتكلمين وهو صلح المنطقيين دون اللي هو التاني بقى دون الماهية بمعنى خذ بالك دون هي بمعنى غيره مخاير مخالف للماهية بمعنى ما به الشيء هو هو وذلك عند المتكلمين أو النبوة وما به الشيء هو هو يعني إذا اعتبرت الشيء واعتبرت معنى الماهية فليس وراء ذلك شيء آخر هو كله الشيء من حيث هو يعني ما تفكرش في وجوده وعدم وجوده فالشيء والماهية متساويان وذلك إذا انتزعت من ذهنك أي أوصف أخرى يعني ما هو هو يعني لا بزيادة ولا بنقص فهم دون اعتبار أي أمور أخرى نعم البعض قد يفسر هو هو أي هو الأولى في الذهن مطابقة اللي هو في الثاني هذا تفسير لا تفسير عند البعض اللي نخوض اللي نقوله لك ده يعني الدباع لكن بشرط انك لا تورد في ذهنك شيء اخر غير اعتبار الشيء في ذاته فالماهية على الاوصاف دون الاوصاف الاخرى كل الاوصاف الاخرى تيجي زائدة على ذلك هذه ما به الشيء هو هو ان الشيخ الغزالي كان بيقول بدأوا شرحه الاول عمارة في الاساس وبعدين كملت ادوار العمارة السبعة واحنا لسه ما خلصناش ما به الشيء هو هو طبعا كلام انا شخصيا لا ابش له